السلام عليكم. ممرضة اسمها سوزان، بعد يوم طويل في العمل، أول ما انتهت مناوبتها الليلية رجعت للبيت وهي عايشة بروحها. أول ما وصلت وفتحت باب البيت انتبهت على وجود أمر غريب. الإضاءات في البيت كلها مطفية، وهي في العادة تترك يعني إضاءة الأباجورة وتكرم الحمام والمطبخ، فاعتقدت في البداية أنه ممكن فصل التيار الكهربائي. لكن كذلك في أمر آخر استغربت منه، أن جميع الستائر الشبابيك مغلقة وهي أبدا ما تغلق الستائر، فعرفت أكيد أن في شخص دخل البيت. ما في أحد يزورها ولا أحد عنده مفتاح ولا، فدخلت بحذر وحاولت أنها تضيء أول زر في البيت، لكن لحظة وتنتبه إلى وجود شخص، رجل ضخم ولابس جاكيت مثل اللي يلبسونه المحاربين هذا، وماسك بإيده مطرقة وشعر أشعث وشكله مرعب وظلمة، يعني تشوف يعني ملامحه قليل يعني. طبعا بدأت تصرخ سوزان، لحظات ويهجم عليها هذا الوحش، الرجل هذا في المطرقة، وضرب ضرب برأس سوزان. طاحت على الأرض وتحاول أنها تستنجد، أحد انقذها، أحد help me يا لجاوي يا عيال الحلال، ما في أحد من يسمع بهالليل وساكنة بروحها أو يهجم عليها مرة ثانية. وهي بدأت تحاول تتصارع معه، لكن من كثر ما هو كان يعني جثة وضخم ما هي قادرة حتى أن تحركه، وهو يضرب فيها يضرب فيها. فصارت يعني في لحظة إدراك تقول أنا خلاص يعني أنا ميتة، وحافظة حكمة من أبوها. الحكمة تقول إذا خفت من شخص ماسك سلاح فأفضل وسيلة للدفاع الهجوم، وإذا كنت تبي تشعر بالأمان اقترب منه لا تهرب، لأنه راح يدركك ويضربك. وهذا شيء معروف، اللي ماسك مثلا مطرقة ولا حديدة ولا خشبة ولا، ما ينفع انك تعطي ظهرك وتهرب، لا، افضل شيء انك تقترب منه وتهجم عليه، تحاول انك تمسك السلاح اللي بيده. او فعلا بدت تركز على المطرقة اللي بايد هالمجرم، وهو شغال عليها ضرب، ضربة تجي برأسها، ضربة بكتفها، ضربة، المهم وقدرت بغفلة منه أن تضرب إيده اللي في ماسك فيها المطرقة وطاحت على الأرض، دفعته وطاح على ظهره، أركضت على المطرقة وخذتها وهي طبعا تسبح دمها. لكن حلاوة الروح، وهجمت عليه أهو مستهين يعني، حتى أنه كان يضحك، أضربت ضربة ضربتين ويمسك إيدها وياخذ منها المطرقة ويرجع مرة ثانية يضربها، وعارف أنه يقدر يسيطر عليها. عاد هالمرة طاحت على الأرض، البنت خلاص شافت الموت بعيونها، وتذكر أنها كانت مستلقية على ظهرها وتنزف، وهذا المجرم واقف فوق رأسها وكذلك ينزف من أثر الضربات اللي هي ضربتها فيه. أو يضحك أو قال لها يعني أنا صراحة ما توقعتك إنك يعني عنيدة وتقاومين، لكن الآن راح أخليك يعني تودعين الحياة. وهو بس قال لها هالكلمة وهذه سوزان تعرف قيمة الحياة، ممرضة وياما تعاملت مع بعض المرضى العنيفين أو اللي يعني يحتاجون إلى التعامل بطريقة شوية يعني تحتاج إلى قوة، ودافعت عن نفسها أكثر من مرة في حالات يعني مرت عليها، فعندها خبرة وعرفت إن هذا خلاص هذا بيقضي عليها. إيش سوت؟ أنا أقول لكم سوت بعد ما نعرف شنو سالفة سوزان. منو سوزان؟ هذه الله يسلمكم سوزان عام 1986 ميلادي كانت تعيش بفلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، والبنت سينجل لا متزوجة ولا مخطوبة ولا عندها حبيب ولا عندها أحد، وكانت تقضي طول وقتها في العمل، تحب مهنتها كممرضة وعندها حب لي يعني خدمة الناس وإنقاذ الأرواح ومن هالأمور هذه. لكن مع مرور الوقت والسنوات وكبرت وصل عمرها يعني تقريب 40 سنة بدأت تشعر بالوحدة، فقامت حطت إعلان بأحد الصحف البحث عن شريك يعني شريك حياتها، وحطت مواصفاته انه يكون يعني اكبر مني في العمر، يكون مثلا شخص اعزب ما عنده علاقات ما عنده يعني، وهذا النظام كان دارج في ذاك الوقت، الناس تتعرف على بعض عن طريق الاعلانات في الصحف، يعني مرات المرأة تبحث عن رجل مرات رجل يبحث عن مرأة يعني يبحث عن شريكة حياته، ومرات الجنسين أو طرفين يبحثون عن صداقات يعني فقط للتعارف. يمكن مرة عليكم أنا اسمي فلان الفلاني وهوايتي جمع الطوابع والسباحة وركوب الخيل، ويراسلون ويصبحون أصدقاء، وفي بعضهم لا تدور لها زوج يعني. فعلا جاتها الكثير والعديد من الرسائل من بعض الشباب اللي قروا إعلانها، لكن ما كانت مقتنعة فيهم إلا يوم من الأيام ويراسلها واحد اسمه مايكل. مايكل هذا منفصل عن زوجته وعنده ولدين وأعجبت بشخصيته، جلست تسولف معاه بالتليفون لمدة 3-4 أسابيع لين اقتنعت فيه، وبعدين حصل بينهم اللقاء. شافته رجل هادئ وخلوق ويعمل كعامل نظافة، وهو أساساً كان من المحاربين القدامى اللي شاركوا في الحروب ضد الفيتنام وغيره. المهم وأصبحوا أصدقاء، بعدين تطور الموضوع إلى أنهم تزوجوا عام 1988 ميلادي، وكانوا عايشين حياة سعيدة جدا وكانت مبسوطة عليه سوزان. المهم لكن مع مرور الأيام بدت تكتشف سوزان أشياء غريبة بشخصية مايكل. مايكل عنده مشاكل نفسية، بدأ يغضب، بدأ يبين يعني انفعالاته، أصبح إنسان مضطرب، إنسان ما عنده يعني أي استقرار نفسي وعاطفي واجتماعي، ولا وصار يطلب من سوزان أنها ما تحتك مع زملائها وأصدقائها أو أنه يطلع معاهم أو ما يحب التجمعات الاجتماعية هذه أبدا. هي اعتقدت في البداية أن هذا يعني شيء يعني عابر، لكن بعدين لا، صار عنده رهاب اجتماعي، يخاف يقعد بين الناس، بدأ يشعر أو كان يعني يصارح سوزان يقول لها أنا خاف أن في أحد يتربص لي، شخص يراقبني، أنا خايف أن في أحد يمشي وراي يبي يقتلني يبي. تقول له ليش أنت شو مسوي؟ يقول لها مو مسوي شيء، بس تعرفين أنا يعني كنت سابقا أعمل في الجيش وشاركت في حروب، وأنا بصراحة يعني ارتكبت عدة أخطاء أثناء وجودي في الجيش في فيتنام، وأنا قتلت أشخاص وأنا كذا، وأنا صراحة بديت أرى في نومي الأشخاص اللي أنا قتلتهم. تقول عادي يعني هذا أمر يحصل مع جميع المحاربين القدامى، ودائما يشعرون شوية بالأزمة النفسية هذه ويتعالجون وأمورهم عادية. وبعدين كنت تخدم في الجيش البلد، يعني أنت مش يعني قاتل مأجور عشان والله تندم، هذه حروب يعني شو تسوي بعد. لكن بعد فترة لا، بدأ اعتمادة مايكل صار يعني يسوي حركات يعني غريبة، وصار يتهجم على سوزان ويضربها ويشتمها، وهي كانت مراعية ظروفها النفسية. لكن بعدين خلاص طقت شبدة، قالت له اسمع يا مايكل، لازم ترجع مرة ثانية تحضر الجلسات الاستشارية للمحاربين القدامى اللي يسوونها دائما حق هذول المحاربين، وخلي حلولك هالمشكلة، العقدة اللي عندك أنا ماني قادر أتحملك خلاص. لا ما يخالف يا سوزان، أنا أحبك وأنا كذا. وصارت المسكينة يعني تأخذ كل مكان يعني في المستشفيات المعروفة علشان يعالجونه من هالموضوع هذا، بالإضافة إلى أن صارت تصرف عليه كل مدخراتها، تقريبا دفعت عليه أكثر من 10,000 دولار المسكينة كانت مجمعتهم في ذاك الوقت من رواتبها. وفوق هذا ما كفى، بدأت تشتغل أكثر من مناوبة علشان تأخذ يعني مثل الأوفر تايم وتطلع مبالغ علشان تدفعهم كات علشان تدفعهم لمصاريف علاج مايكل. وفوق هذا مايكل صار يزيد سوء وحالته النفسية أصعب وأصعب، إلى أن جاء عام 2005. قالت له اسمعي يا مايكل، أنا بصراحة خلاص ماني قادرة أتحمل الوضع هذا. قالت له خلاص خلينا ننفصل عن بعض، مثل ما يعني كانت علاقتنا طيبة وأنا ما قصرت معاك، رعيتك كثير ودفعت عليك كل مدخراتي، وأنت يعني يا ما أسأت لي، لكن أنا ما أبي يعني ننفصل بزعل، خلاص بالتراضي كل واحد يروح بطريق. قال لها مستحيل، أنا ما أقدر أعيش من دونك ومن هالكلام. المهم رفعت عليه قضية وداخت معاه في المحاكم لين حصلت على الطلاق. بدأ يهددها وبدأ يراقبها وبدأ، لكن هي ولا عطتها بال، رجعت عاشت حياة الهدوء وبروحها وخلاص، وما عندها إلا شغلها في المستشفى والأمور طيبة. ويجي عام 2006، يوم أقول لكم في بداية القصة أنها رجعت للبيت بعد مناوبة ليلية وتواجهت مع المجرم. احنا وصلنا لحد ما اسقطت في آخر ضربة للمجرم، طاحت على الأرض على ظهرها والمجرم واقف فوق راسها ويضحك ويقول لها أنا خلاص الآن راح أقضي عليك وراح أخليك تودعين الحياة. إيه تقول سوزان؟ تقول لا تشعر بقيمة الحياة إلا عندما تتأكد بأنك سوف تموت. تقول أنا لما عرفت أن أنا خلاص راح أودع الحياة، ما يضرني الضرب، ما يضرني الطعن، ما يضرني اللي قاعد يسوي فيني، خلاص أنا ميتة ميتة. تقول استجمعت كل قوتي وهجمت على المجرم، أمسكته من رجوله ودفعت جسدها على بطنه ويطيح المجرم على ظهره. لما طاح قامت لك سوزان هذه، لما شافت في فرصة الآن أنها تقاوم وتجلس على صدر المجرم وتمسك من رقبته من حلقة يعني، وبدت تضغط عليه بشكل جنوني وهي تنزف من الدم من راسه، ضاربها 6-7 مرات بالمطرقة والدم يصب من عندها، فكانت حاطة وجهها على وجه المجرم وهو تحتها يعني، فكان الدم اللي يسيل من راسها ينزل على فم وأنف المجرم وهي تخنق فيه تخنق فيه وتصرخ تقول له منو اللي أرسلك منو اللي أرسلك. لكن المجرم اختنق، ما توقع الهجوم المفاجئ والوحشية اللي طلع فيها والقوة اللي ظهرت على البنت هذه. لحظات تقول ولا أنا انتبهت إنه المجرم هذا مات، صار وجهه أزرق وما قام يتحرك، وتأكدت إنه فعلا مات. قامت واتصلت على الشرطة وحضروا، وتبين إن هذا المجرم يدعى إدوارد هافي دالتون، وهذا المجرم إدوارد هو من المقاتلين القدامى، وكان يعني يعتبر شخص محارب وشخص قوي جدا وخاض العديد من المعارك، ويعني على وشك انه تقاعد، ولذلك ارسلوه الى الجلسات الاستشارية اللي يحضرون فيها المقاتلين بعد ما يسفكون دماء البشر في المعارك. فالتقى في الجلسات هذه مع مايكل طليق سوزان، فصار يشوف يعني مايكل كله حزين وكله كذا، فقال له انا والله عندي مشكله وفي وحده ابي انتقم منها تركتني وكذا. قال له عندي انا، وطلع اساسا ادوارد هذا عنده سجل حافل بالجرائم وعنده بعض القضايا مثل مشاركة في جرائم قتل وعنده سرقات وتعاطي وبلاوي، فكان ما عنده مانع يعني انه يصبح قاتل مأجور، وهو متفاخر بقوته ومتفاخر بالمهارات القتالية اللي عنده. وفعلا قام مايكل باستئجار ادوارد لقتل سوزان، لكن ما توقع ان الضحية راح تكون بهالقوة هذه او انها راح تقدر عليه. طبعا لما اكتشفوا رجال الامن شخصية القاتل وسوزان تم نقلها للمستشفى وسووا لها الاجراءات اللازمة واستقرت حالتها، فصاروا يبحثون هذا ليش كان يبي يقتل سوزان. ما عرفوا، ما في اي علاقة بينه وبين سوزان، عرفوا انه هذا كان مقاتل كذا كذا. مع البحث عرفوا مشكلة سوزان مع طليقة، وانه هو كذلك كان مقاتل قديم وأنه يحضر إلى الجلسات، وهذا كذلك المقتول اللي هو المستأجر القاتل المستأجر كان يحضر في نفس الجلسات، فعرفوا أن في رابط ما بينه وما بين منه مايكل. ألقوا القبض على مايكل اللي أنكر في البداية، لكن اكتشفوا وجود اتصالات كثيرة بينه وبين القاتل واعترف بالنهاية. مالكم بطويل حكموا على مايكل بالسجن 10 سنوات. مايكل أثناء وجوده في السجن سوزان كانت يعني تعيش يعني لحظات رعب، خايفة انه يتعرف على احد ثاني داخل السجن ويحرضه، ولا انه يستأجر عشان يقتلها، او انه هو يتم الافراج عنه بحسن سير وسلوك او تخفيض المدة ويطلع مرة ثانية يقتلها، لان اصبح مايكل يعني شبه مجنون وهدفه الوحيد انه ينتقم من سوزان. فكانت الممرضة سوزان شو تسوي؟ قامت اشترت اجهزة الامن اللي في البيت، انه يضرب جهاز الانذار، صارت تضع بعض الحواجز والاحجار وكذا عند الشبابيك والابواب، صارت تغير الاقفال كل فترة وفترة. المسكينة تعقدت، ويجي نهاية قضاء مايكل مدة السجن، وهي تتابع حالته وكذا. ايش سوت؟ رفعت عليه قضية تعويض، وحكموا على مايكل بانه يدفع لها تعويض مادي ومعنوي وكذا بقيمة $1,000,000. طبعا ما يملك المليون، لكن هم صادروا بعض الممتلكات اللي عنده. وهي تقول انا ليش طالبت بالتعويض؟ علشان اخليه مفلس ما يقدر يستأجر احد يقتلني كنوع من الاحتياط. فلما جت خلاص نهاية فترة حكم مايكل، وكانت عايشة برعب، وكان المفترض انه يفرجون عنه يوم السبت، فهي كانت خايفة يوم الجمعة جالسة وخايفة انه خلاص بكرة راح يطلع وراح يجي يقتلني وكذا. ويجيها الخبر اللي نزل عليها مثل الثلج، قالوا لها مبشرك مايكل قبل إفراجه حصلت مشاجرة داخل السجن، وهو أساساً كان مريض، ودخل فيها المشاجرة وتعرض للقتل. هني تخلصت سوزان من هالحلم المرعب، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.